أوصف لكم يعني النبي أوصف لكم أوصفنا جمال النبي ولا أوصف عيني أوصف لكم إيه عن النبي أوصف لكم إيه أوصف أنا جمال النبي ولا أوصف عيني ده جمال خلى بحور الدنيا دي نور في نور ده جمال خلى موج البحر يبكي وسواد عيون يخلي الليل يخلي الليل حارس لدي الله الله الله الله الله الله الله الله الله أما لمسة إيدي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني على لمسة إيدي اللمسة دي إيده يا أحبابي تشفي العليل تشفي العليل اللمسة بيده يا أحبابي تشفي العليل تشفي العليل اللمسة بيده يا أحبابي تخلي الكافر يصبح خليل لو مرة لمس تراب الأرض يصير من الجنة الله الله لو مرة لمس تراب يصير من الجنة ايديه لو رفعها سيدنا النبي صلوا عليه، ايديه لو رفعها سيدنا النبي سألت الحجر عنه قال لي أنا الجريم، سألت الحجر عنه قال لي أنا الجريم، اوصفها له بالتسبيح. سألت الشجر عنه، سألت الشجر عنه سألت الشجر عنه، سألت الشجر عنه، سألت الشجر عنه، سألت الشجر عنه قال لي أنا المشتاق، مشتاق لأي خبر عن سيدي، مشتاق. سألت الشجر عنه قال لي أنا المشتاق. إن شفته قول له، قول له أرجو بلاش الفرق، بالوصل أوصلني بالحب، بالحب، بالحب. شفته أرجوك بلاش الفراق بالوصل أوصلني بالحب والأشواق بالحب والأشواق دعوني من مغازلة الغواني ومن بالحي من بيض حساني دعوني دعوني من مغازلة الغوالي ومن بالحي من بيض حساني فلا لبنى ولا سلمى وليلى يفقن جمال من ملأ